هذا يسأل عن حديث أنه عن أسواج المقابر، هذا الحديث لا يصح، لكن لا شك أيضا أن هذا ممنوع، لأن هذا فيه تعظيم، كل ما كان فيه تعظيم القبور فهذا فيه منهي عنه. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يجسس القبر وأن يبنى عليه، لأن هذا يؤدي إلى تعظيمه، ونهى هذا الحديث في مسلم وعند النسائي وأن يكتب عليه. فالكتاب أيضا فيه نوع من التعظيم، فإذا كان هناك تعظيم فهذا منهي عنه، ومن ذلك إسراج. والله إذا كان هذا الدعاء دعاء الميت بأن يدعى له بالتثبيت كما جاء في السنة في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه، صلى الله عليه وسلم تثبيت من حديث عثمان أو من حديث طلحة أو من حديث عثمان، فهذا حسن، فهذا شيء حسن، الدعاء للأموات بالرحمة والمغفرة فهذا شيء حسن. أما الإنسان يدعو الله عز وجل عند هذه القبور فهذا وسيلة من وسائل الشرك وسبب من أسباب الشرك، وقد جاء النهي عن أداء العبادات في المقابر كما قال رسول عليه الصلاة والسلام لا تجعل بيوتكم قبورا، ولذلك أمر بالصلاة في البيت وقال لا تجعل بيوتكم قبورا، فالقبور هي التي لا يصلى فيها. وفي حديث أبي سعيد أن الصلاة لا تجوز في المقبرة، حديث أبي سعيد الذي في السنن، وفي صحيح مسلم لا تجعل بيوتكم مقابر فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة يفر منه الشيطان، فهذا يدل على أن قراءة القرآن والصلاة والصدقة لا تشرع في المقابر، لأن هذا وسيلة من وسائل الشرك. نعم، رفع اليدين إذا كان المقصود من رفع اليدين نعم الدعاء الميت بالتثبيت والرحمة فهذا حسن، والأصل في الدعاء أن ترفع اليدين، ورفع اليدين أدب من آداب الدعاء. أما إذا كان دعاء كما قلنا دعاء يدعو الإنسان لنفسه عند القبور فلا شك أن هذا وسيلة من وسائل الشرك.